بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك. قالوا: إنك أن تبذل، أن هنا مصدرية، أي بذلك الفضل. والفضل هو ما زاد عن حاجة الإنسان وكفايته، أي أن الإنسان كونه يبذل ما زاد عن حاجته وكفايته من المال أو من الطعام أو المشرب أو من الملبس خير له، لأنه يدرك أجره عند الله عز وجل. وأن تمسكه شر لك، يعني إمساكه شر، أولا لأنه قد لا يقوم بالواجب الذي يجب في هذا المال، لأن المال تجب فيه حقوق من الزكاة الواجبة والنفقات وغير ذلك. وثانيا أن إمساكه قد يكون سببا لإشغال قلبه، فيشغله هذا المال ويصده عن ذكر الله وعن الصلاة. وثالثا أنه يحرم نفسه من الأجر والثواب. ثم قال: ولا تلام على كفاف، يعني إن أنك إذا أبقيت من مالك ما يكفيك وعلى قدر حاجتك فإنك لا تلام على ذلك. ومفهومه أنه يلام إذا بذل ما ينقص عن كفايته وكفاية من يمونه. ثم قال: وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بالنفقة في من تعول، يعني بمن هو أحق بالإنفاق من الزوجة والولد والأهل وغير ذلك. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها مشروعية بذل الإنسان ما فضل عن حاجته وكفايته، ومنها أيضا التحذير من إمساك المال مع عدم القيام بالواجب الذي أوجبه الله تعالى فيه من أداء الزكاة الواجبة والنفقات الواجبة. ومنها أيضا البداءة بالأهم، فالأهم في النفقة، وأهم نفقة هي نفقة الزوجة، لأن الإنفاق على الزوجة يجب بكل حال مع الإعسار ومع الإيسار، ثم بعد ذلك يأتي من يمونه من الأهل والولد. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، الخطاب هنا للصحابة الحاضرين للنبي عليه الصلاة والسلام والجالسين معه، ويصح أن يكون لكل من يتأتى خطابه. من أصبح منكم آمنا في سربه، أي آمنا من عدوه، آمنا في مسكنه، وآمنا على أهله وماله وعرضه، معافا في جسده، أي قد عافاه الله وسلم من العلل والأسقام والأمراض والبلايا، عنده قوت يومه، يعني ما يحتاجه وما يقتاته من طعام وشراب، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا، أي جمعت له الدنيا وضمت بحذافيرها، يعني بأسرها ومن جميع جوانبها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها وجوب شكر نعمة الله عز وجل على ما أنعم به عليك، فالإنسان يجب أن يشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من نعمة المال، ومن نعمة الصحة والعافية، ومن نعمة الأمن والأمان. ومن فوائده أيضا عظم أهمية الأمن، وأن الأمن من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده، لأن بالأمن يستطيع الإنسان أن يعبد ربه عز وجل، بالأمن يتمكن الإنسان من القيام بالحقوق الواجبة بالأمن يأمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه، بالأمن تصلح البلاد والعباد، والأمن إنما يحصل بأسباب ومقومات، فمنها أولاً شكر نعمة الله تعالى، فإن الشكر سبب لزيادة النعم. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أسباب تحقيق الأمن وحصوله إقامة شعائر الله عز وجل. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومنها تحقيق توحيد الله تعالى، فإن الأمن مرتبط بتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أسباب حصول الأمن وتحققه السمع والطاعة لمن ولاهم الله تعالى علينا من ولاة الأمر، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن السمع والطاعة لولاة الأمر سبب لصلاح البلاد والعباد، وأن نكون عونا لهم فيما كلفهم الله عز وجل من رعاية الناس، وأن نعينهم على ما أنيط بهم في ذلك، وأن نحرص على منع كل ما يكون سببا لاختلال الأمن. ومنها أيضا من أسباب حصول الأمن أن نرد كل تنازع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنها أيضا الاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق والتحزب والتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها أيضا الالتفاف إلى العلماء الراسخين الذين عرفوا بسلامة عقيدتهم وسلامة منهجهم، فكل اختلاف فإنا نرجع إليهم. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومنها أيضا دعاء الله تعالى أن يديم الأمن والأمان، فإن الله عز وجل لا يرد من دعا ولا يخيب من رجاه عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.